فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فلولا إن كنتم غير مدينين يا رب يا رب.